لا تواجههم بشي عنك يقولونه، ولا تعاملهم بشدة دوب وليونه. لا تواجههم بشي عنك يقولونه، ولا تعاملهم بشدة دوب وليونه. كون بين البين وخذ ما جاك من هذا وذاك، ومشكلة في الناس إن راضيتهم عادوك، وإن عاديتهم طلبوا رضاك. شفت فيك الحسن ليهم ما يشوفونه، واللطافة واللدن والحب وفنونه، والجمال الزين ما هو منهم ربك عطاك. ومشكلة في الناس إن راضيتهم عادوك، وإن عاديتهم طلبوا رضاك. أرق رحم قلبي ولا تجرح وتخونه، كم على ذا القلب كان الله في عونه. رق رحم قلبي ولا تجرح وتخونه، كم على ذا القلب كان الله في عونه. لو معي قلبين بارد منهن واحد قداك. ومشكلة في الناس إن راضيتهم عادوك، وإن عاديتهم طلبوا رضاك.